ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.